الصفحة 75 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه، ولو علمتموه لما جرأتم عليه، فهو تعليل للنهي. أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم وقياسكم دون نصه. تفسير القاسمي. السؤال: ما وجه تذييل الآية بقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ الوقفة الثانية: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه الخطأ والجهل في عبادة المشركين للأصنام؟ الوقفة الثالثة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك مالا. تفسير ابن عاشور. السؤال: الأصنام والأضرحة والقبور عاجزة عن نفع نفسها، فكيف تنفع غيرها؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثل لله تعالى وللأصنام: فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوي بينه وبين الأصنام؟ تفسير ابن جزي. السؤال: الشرك ينافي العقل، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الخامسة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها، ولأنها مفتاح لكل علم، فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر؟ الوقفة السادسة: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة من خلقة الهواء وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجو وبألا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا وردت لفظة لآيات في الآية بصيغة الجمع؟ الوقفة السابعة: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص المؤمنون بالانتفاع بالآيات الكونية؟ معاني الكلمات: الأمثال، الأشباه الذين تشركونهم مع الله تعالى، أبكم، أخرس لا يتكلم خلقه، كل، عبء ثقيل، مولاه، سيده الذي يلي أموره ويعوله، كلمح البصر، كخطفة بالبصر ونظرة سريعة. العمل بالآيات: العمل الأول، احمد الله أن أسبغ عليك نعمه ورزقه، ثم أنفق مرة سرا وأخرى علانية. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. العمل الثاني، تذكر قريبا أو صديقا لك مات فجأة، ثم تخيل أن مصيرك مثله. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. العمل الثالث، تأمل في الطير كيف يطير ويعلو في الهواء، فتفكرك هذا استجابة لأمر الله تعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. التوجيهات: التوجيه الأول، من يتكلم بالعدل ويأمر به فله قيمة عالية عند الله سبحانه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. التوجيه الثاني، تخيل لو تعطلت أو مرضت إحدى نعم السمع والبصر والفؤاد، فما حالك؟ أشكر الله سبحانه عليها. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. التوجيه الثالث، استخدم ضرب المثل في نصحك ودعوتك لتقريب الأمور. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون